مسألة، ما الحكم إذا سرق مالا واشترى ثوبا ولبس هذا الثوب وصلى به، أو سرق جبة ولبسها في الصلاة، أو سرق ثوبا ولبسها في الصلاة، هل تصح صلاته مع الإثم أو تبطل صلاته؟ قولا للعلماء، القول الأول أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بشيء محرم، ومن ستر عورته بشيء محرم فصلاته باطلة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم صلاته صحيحة مع الإثم، إذا لبس عمامة حرير فصلاته صحيحة مع الإثم، إذا سرق عمامة أو جبة فلبس صلاته صحيحة مع الإثم، أما إذا سرق ثوبا فإن كان ستر العورة لا يتم إلا بهذا الثوب، وبعض العلماء يوافق الإمام أحمد صلاته باطلة. وقال آخرون إن العورة مستورة بغير هذا الثوب لما يوجد من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع الإثم، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وحتى لو قيل بأن العورة لا تستر إلا بهذا الثوب، الصحيح صحة صلاته مع الإثم. وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية، ارتكاب النائب في ذات العبادة، فقيل تبطل الصلاة وقيل لا تبطل، وقيل إذا كان النائم متعلقا بشرط من شروطها بطلت وإلا فلا، وقيل لا بد من قرينة تدل على ذلك كعمل الصحابة ونحو ذلك، وهذا هو المختار في نظري، إذا دلت قرينة قلنا بهذه القرينة وإلا فلا. والأصل صحة العبادة مع الإثم حتى يثبت دليل على البطلان.